بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان، ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعين ونعوذ به من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول: حقيقة قول القدرية المجوسية، مجوسية يعني نسبة لأنهم شابهوا المجوس، وقيل المجوسية لأنه جاء في حديث الله أعلم به، هو لا يصح والله أعلم، أن تسميتهم مجوس لأنهم شابهوا المجوس. يعبدون إلهين كما سبق، إله الخير وإله الشر، يعني الظلمة والنور، فيضيفون الخير إلى النور والشر إلى الظلمة، ويجعلون أيضا إله خير غالبا لإله الشر. ولكن هؤلاء شابهوهم لأنهم قالوا إن الذي يخلق أفعال الحيوانات هي نفسها، والله لا دخل له في ذلك، فصاروا يثبتون خالقين، وبهذا شابه المجوس. وهذا شرك في الربوبية كما سبق. نعم. قال رحمه الله: وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. الشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عبادة عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات، الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويشفعوا لنا عنده، وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. يعني هذا في الغالب، وإلا من أغرب المخلوقات والتفكيرات خلق الإنسان وتفكيره. الواقع الذي يعني يعيشه أكثر الناس أو كثير منهم في هذا من أغرب الأشياء في ناحية التوجه والتعلق والعبادة، فمنهم من يعبد أخص الأشياء وأخبثها وأقبحها للمنظر والعقل، مثل الذي يعبدون الفروج، وهؤلاء جماعات كثيرة، ويعبدون البقر ويعبدون الشجر ويعبدون الماء ويعبدون القرد ويعبدون الحيات، فمعبوداتهم لا حصر لها، فهم يعبدون مخلوقات أخص منهم وأحق منهم ولا تستطيع أن تصنع شيئا، ويعللون هذا بتعليلات باردة لا قيمة لها. وأما الجاهلية العرب فكانوا يعبدون شجرا محجرا ونحو ذلك، ويعبدون الجن ويعبدون الملائكة ويعبدون النجوم والشمس والقمر وغير ذلك من مظاهر الكون كله، فلا هناك شيء إلا وقعت العبادة عليه، ولم يجتمعوا على عبادة الله جل وعلا، وإنما يعبدون الله ويعبدون معه غيره من هذه الأشياء، زاعمين أنها تشفع لهم، لأنهم يقولون نحن أصحاب ذنوب. وهذه المخلوقات لا ذنب لها، فنحن نجعلها واسطة بيننا وبين ربنا. ويستدلون على هذا بأن الملوك في الدنيا والكبراء إذا أردت منهم شيء فالأقرب إلى قضاء حاجتك أنك تتوسط بمن هو مقرب إليهم حتى تقضى حاجتك. فقاسوا رب العالمين على المخلوق الضعيف، ومن هنا وقعوا في الشرك. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن الأمم كلها أن الذين اتبعوا الرسل قلة، ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه واحد، إلى آخره. كل هذا بسبب الشرك، حتى صار العرب يستحسنون القبيح، فكانوا يطوفون على البيت عراة نساؤهم ورجالهم، ويجعلون هذا تقرب إلى الله، وهذا من الخزي، نسأل الله العافية. وهذا من الأمور التي شرعتها له قريش، قالوا: إنكم تأتون بثياب قد تلطختم بالقاذورات من الذنوب والنجسات، فينبغي أنكم ترمونها إذا جئتم البيت، إما أن تستعيروا ثيابا من الحمص، والحمص هي قريش، أو تستبدلوا ثيابكم، فإذا لم يجدوا من يعيرهم أو لم يستطيعوا الشراء رموا ثيابهم وطافوا عراة، والنساء تطوف بالليل وتقول إحداهن: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، يعني فرجها، نسأل الله العافية، إلى هذا الحد. وكذلك غيرهم، فكانوا في أماكن كثيرة يطوفون على القبور وغيرها عراة ليس على سوآتهم شيئا مما يسترها. هكذا يعني ينقلب الإنسان، يصبح أخس من الحيوان، فإذا لم يؤمن بالله جل وعلا ويتبع هداه تحاوشته الشياطين من كل جانب، فزينت له القبيح فصار عنده حسنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده، وتقبح أهله، وتنص على أنهم أعداء الله تعالى وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. كتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل مذهب الشرك، سواء كان شرك في الربوبية وهو أقل، أو شرك في الإلهية تعبد وطلب النفع ودفع الضر، هذا هو أكثر ما وقعوا فيه، لأن الإنسان ضعيف ويخاف فيتعلق بما يتوهم أنه ينفعه، فيتخبطون تخبط عشوى في الليل، لأنهم ليسوا على هدى، ما اتبعوا كتاب ولا اتبعوا رسول، فصاروا يستحسنون آراءهم وأفكارهم وما يزينوا لهم الشيطان، فوقعوا في الضلال البعيد. والكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله لا بد من معرفتها، وإلا كيف يعرفها وهو لم يتبع الرسول ولم يؤمن به، وإنما يتبع هواه ويتبع آباءه، وهذا أكبر معبود ومتبع. ولهذا صاروا يقولون للرسل: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين، وإنا على أثارهم مقتدون، يعني متبعون لهم، فيستنكرون أشد الاستنكار الدعوة التي تدعوهم من قبل الرسل وغيرهم إلى ترك ما كان عليه آباؤهم، ويرون أن هذا انحراف وأنه لا يجوز. هذا العائق الأكبر لهم عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله أن تقبح أهله يعني تقبح أهل الشرك، يعني تبين قبائحه وتبين ضلاله ومآله أنه إلى العذاب، وتنص على أنهم أعداء الله لأنهم تركوا دينه ولم يتبعوا أمره الذي جاءت به الرسل، فهم يكونون أعداء له إذا عصوا. فمن عصى الله جل وعلا عاداه. وجميع الرسل صلوات الله عليهم يتفقون على وجوب عبادة الله، وأن من ترك العبادة أنه عدو لله، يجب أنه يحارب ويقتل، وإذا لم يحصل ذلك فمآله إلى جهنم. إما أن يسرع بكونه يذهب إلى جهنم بالقتل وغيره، وإما أن يموت ويذهب إلى جهنم. وذلك يقول من أولهم يعني أول الرسل إلى آخرهم. وما أهلك الله جل وعلا من أهلك من الأمم إلا بسبب الانحراف في العقيدة الاعتقاد والعمل والوقوع بالشرك، من أجل ذلك أهلكهم الله جل وعلا. وأول الأمم هلاكا قوم نوح، ثم تتابعت الأمم على هذا حتى أصبح النبي يأتي أمة يدعوها فلا يتبعه رجل واحد. فلوط عليه السلام خرج من قومه ليس معه إلا بناته، حتى زوجته كفرت به، فلم يؤمن رجل واحد منهم، فكلهم إلى جهنم، كل هذه الأمة. كيف أين العقول وأين التفكير؟ كيف يأتي رسول بالبينات من عند الله جل وعلا ثم لا يتبع أحد، وإنما يتبعون شهواتهم ومعبوداتهم التي ألفوا عليها آباءهم؟ فانحرفوا هذا الانحراف، ولهذا صدق عليهم ظن إبليس بقوله ولا تجد أكثرهم شاكرين، بل أكثرهم لا يؤمنون بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأصله الشرك في محبة الله تعالى. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه. وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونه كما يحبون الله. وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني يقول: وأصل الشرك في المحبة، يعني المحبة التي تتضمن الذل والخضوع وطلب النفع ودفع الضر. وسبق أن قسمنا المحبة إلى قسمين: محبة مشتركة بين الخلق كلهم في منافعهم ومطالبهم، وهذه لا ضير فيها، ومحبة خاصة. وخاصة يعني يجب أن تكون خاصة بالله جل وعلا، وهي التي تتضمن الذل والخوف والرجاء والتعظيم. هذه يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، وهي التي وقع فيها الشرك. وهذه قد تسمى محبة السر، أو المحبة الغيبية، أو محبة النفع والدفع. والتسميات يعني على حسب الاصطلاح، ولكن المقصود الحقيقة. فمن أحب مخلوقا حب خوف وذل وتعظيم فهو عابد له، فيكون مشرك بالله جل وعلا. إذا مات على ذلك فهو إلى جهنم، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك. وقوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني أنهم قسموا الحب الذي هو حب الذل والتعظيم بين رب العالمين وبين الأنداد. والند هو المثل والنظير ولو في صفة من الصفات، فهو ند في المحبة فقط وليس ندا في الخلق والتصرف والإيجاد. هذا لم يقله أحد من المشركين لظهور أدلته. المخلوقات كلها تدل على أن خالقها هو الله وحده وأنه لا يشاركه في ذلك شيء، ولهذا صار الشرك في الربوبية قليل، والشرك في الإلهية هو الكثير الذي وقع فيه بنو آدم. يقول: فأخبر سبحانه أنه من أحب مع الله شيئا غير حب ذل وتعظيم كما يحب الله فقد اتخذه ندا من دونه. وهذا على أصح القولين، لأن الآية فيها قولان: يقول يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أندادهم كمحبتهم لله. والقول الثاني: يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، وهذا مرجوح. القول الأول هو الصحيح. ويقول: وهذا هو العدل، إنهم بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون المخلوق بالله، يجعلونه عدلة يعني ند له. وكذلك قولهم في مخاطبتهم لمعبوداتهم سواء كانت أصناما أو كانت جن أو غيره، لأن الله يجمعهم، يجمع العابد والمعبود في جهنم، كما قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها خالدون. لما نزلت هذه الآية قال ابن الزعبراء: سوف أخصم محمد. فجاء إليه وقال: أنت تقول تزعم أننا ومعبوداتنا في النار، أليس عيسى رسول وأمه أيضا مقربة عند الله؟ قال: بلى. قال: إذن عيسى معبود فيكون في النار. فأنزل الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، إلى آخر الآيات. فمجادلة الكفار يفرحون أنهم يجادلون في شيء يتعلقون به، كما هو الواقع الآن لأهل الباطل، إذا وجدوا شيئا فيه شبهة لهم تعلقوا بها ودعموا أنها لهم دليل، وتركوا الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه. فالمقصود أن العدل المقصود به هو يجعل المخلوق معادلا لرب العالمين في الحب والطلب والالتجاء وتعلق القلب. أما الخلق والتصرف فهذا لا أحد يعدل بالله شيء، لأنه كلهم يقرون بأن رب العالمين هو الخالق المتصرف. وقوله والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، فيسوون بينه وبين غيره في المحبة والعبادة. العبادة أعم من المحبة، العبادة يدخل فيها النذور والذبح والتقرب والدعاء وطلب النفع ودفع الضر وغيرها من الأمور التي تعود على العابد بشيء من ما يقصده، لأن المقاصد تختلف اختلاف الليات. وكل من طلب نفعا من غير الله جل وعلا أو نفعا غيبي يعني لا يقدر عليه هذا الذي يطلب منه فهو واقع في الشرك. والطلب من المخلوق يجب أن يكون المخلوق قادرا حاضرا حيا مستطيعا أن يبذل المطلوب منه، وإلا يكون الطلب منه داخلا في الشرك. وقوله جل وعلا عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ كنا، يعني في الدنيا، لأنهم تبين لهم الحق في يوم القيامة، ولكن ما ينفع هذا. فإذ نسويكم، يعني هو العدل، التسوية هذه هي العدل المذكورة في الآية، إذ نسويكم برب العالمين، يعني في دعائنا ومحبتنا وطلبنا وغير ذلك. هذا الشرك الذي أوقعهم في جهنم. نعم. قال رحمه الله: معلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، فكيف بمن كان غير الله آثر عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله؟ فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا، فما الظن بهذا؟ فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك. يعني الكلام هذا كله بالطلب، طلب النفع ودفع الضر، وهو يجب أن يكون محصورا على الله جل وعلا، إذا كان المطلوب منه غير مستطيع وغير قادر أو غير حاضر، إما أن يكون غائبا أو يكون ميت أو يكون يطلب منه أمر لا يستطيعه، فالطالب بهذه الأنواع هذا الآن يكون مشركا، لأنه طلب من المخلوق ما هو لله جل وعلا وحده. الله أمر عباده أن يعبدوه وحده، والعبادة أن يسأله وأن يخضع له وأن يتبع أمره ولا يخالف رسله، فإذا خالف في ذلك فقد عبد ذلك المعبود، وسواء كان ذلك الشيء الظاهر الجلي الذي يعود إليه أو بالحكم أو فيما في يكون في التعظيم الذي يكون في المحبة والقلب وغير ذلك، فكله تدخل في التسوية ويدخل في الشرك. ولهذا كانت أنواع الشرك كثيرة، الذي لا يتتبعها ويعرفها قد يقع فيه وهو لا يدري، ويظن كما هو واقع كثير من الناس، صارت بعض أنواع الشرك كأنها يجعلونها كأنها مأمور بها، قلبوا الأوضاع لأنهم جهلوا اللغة وجهلوا الخطأ وجهلوا أمر الرسول وأمر الله جل وعلا. فلهذا تجد بعض المشركين يعبد مقبورا ولا مخلوقا ويقول أنا أتوسل إليه، والله أمر بالتوسل، قال يا أيها الذين آمنوا ابتغوا إلى ربكم الوسيلة، فابتغوا الوسيلة صار الشرك، يعني طلب من المخلوق عنده، يعني الوسيلة التي أرادها جل وعلا هي فعل الطاعات واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وبذل الصدقات والخيرات التي يأمر الله جل وعلا بها، وليست التعلق بالمخلوق والطلب من المخلوق. فكل هذا من جراء جهل الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقعون في هذا، وهذا كثير ما يقع في الإنسان، والإنسان قد يستغرب بعض الأشياء التي تقع من هؤلاء، حتى خرجوا من هذا إلى أن أشركوا في الربوبية، فزعموا أن بعض الأولياء أنه لا يدخل البلد أحد إلا بإذنه بإرادته، ولا يقع تصرف في البلد إلا بإذنه، ومن ذهب إلى بعض الأماكن التي فيها هذه المعبودات يتعجب، حتى إن أحمد البدوي الذي لا يدرى ما أصله، وأصله أنه جاسوس، جاسوس وداعية للدولة الإسماعيلية الرافضية، فمات ودفن في المسجد. ذكر السخاوي أنه الذي عرف عنه أنه دخل في المسجد يوم الجمعة ولم يصلي، بل يقول أنه بال في المسجد فخرج. عجيب من فعل الناس، أن تجد عنده مئات الآلاف الذين يتقربون إليه ويدفعون له الصدقات والنذور وغيرها، بل قد يكون تبلغ الملايين. سأل الله، كأنك في عرفات إذا رأيت مكانهم. أين العقول وأين العلماء وأين التوجيه النافع وأين الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو سألت أحدهم ما الذي دعاك إلى هذا، ما يأتيك بحجة. وجد الناس هكذا تبعه، ويستنكر أشد الانسكار، تنكر على كون نظر من السيد. وهكذا يقال في أيضا في القبور الأخرى، تجده إذا مسه الضر هرع إلى المقبور الذي هو رميم في التراب، لا يملك شيئا، يملك ذرة في الكون كله، بل هو مرتهن بعمله، فهو بحاجة إلى أن يدعى له يمس الحاجة. كيف تدعوه وترجوه؟ ترجو ترابا أو ترجو شيئا لا ينفع نفسه ولا يستطيع أن يدفع نفسه العذاب؟ المقصود أن هذا الذي وقع في بنو آدم من هذا الشرك سوف يتبين لهم أنهم في أعظم الضلال وأبعده عن الحق، ولكن ما يفيد. إذا فات الأوان ما يفيد الندم، وإنما يكون الندم عذاب، العذاب يجتمع عليه من جميع الجوانب. والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك، هذا بلا شك، يعني الدلة التي دلت الكون كله، وفضل على الدلة التي جاءت بها الرسل من الأوامر والنواهي وإيضاح الحجج والبينات والآيات التي أقيمت على صدق الرسل وأنهم جاءوا من عند الله، كلها حجج. ولهذا أصبح الناس لا حجة لهم في ذلك. إذا وقع في الشرك يقول أنا جاهل. جاهل؟ أنت جاهل لو أنت تركت ما يجب عليك. الواجب أن تعرف ما جاء به الرسول، فأنت مكلف، لأن عندك عقل وقد سمعت أن لله رسول، فلماذا تعرض عن هذا؟ هل مثلا الإنسان إذا جلس في بيته قال أنا لا أتصرف ولا أبحث عن المأكول ولا عن المشروب سيأتيني، يكون شبه البهيمة، بل البهيمة أحسن منه، ويكون إذا مات على هذه الحالة قاتل لنفسه وآثم في ذلك. كذلك إذا قال أنا ما دريت، قلت ما طلبت الذي أمرك الله جل وعلا به؟ الله أمرك بعبادته، والعبادة يجب أن تكون امتثال للأمر واجتناب للنهي، والأمر جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف تعرض عن هذا وهو واضح وجلي؟ المقصود أن الخلق أكثرهم صرفوا أنفسهم لأمور الدنيا. إنسان إذا أراد أن يدخل في مشروع من مشاريع البيت، يعمر بيت ولا أي شيء، وجدته يحرص على أن يعرف التخطيط ويعرف الذي يضع فيه ويعرف ويسأل كل من يرى أنه ينفعه في ذلك. أما أمور دينه فلا يهتم بها، حتى تجده مثلا يجهل كيف يتوضأ، يجهل كيف يصلي، يجهل كيف يزكي وغير ذلك. فإذا وقع في الخطأ صار يسأل. فالمقصود أن هذا كله دليل على عدم الاهتمام، وعدم الاهتمام يلام عليه الإنسان، لا يقال إن هذا معذورا بجهله. الله جل وعلا خلق الإنسان وجعل له فكرا وعقلا يميز به النافع من الضار، وليس هذا العقل والفكر يستعمل في الدنيا فقط. كونه أيضا يعرض عن الدنيا ليس هذا مطلوب، وما يعرض خذ نصيبك من الدنيا، ولكن ما تترك دين الله وما يترتب عليه مآلك إلى ربك جل وعلا فتعرض عنه فتكون من جند الشيطان. وقوله والأدلة الدالة على أنه تعالى يحب أن يكون وحده هو المألوه، الأدلة هذه أوامر والرسل جاءت به والكتب والمخلوقات كلها تدل على هذا. ولهذا جعل الله جل وعلا المخلوقات، ومن أكبر المخلوقات السماوات والأرض، جعلها دليلا على وجوب عبادته، وتبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله. الواقع أنه ليس لهم حجج، وإنما لهم شبهات يتعلقون بها، وأكبر الشبهات كونهم يقولون إن وجدنا آباءنا على هذا الأمر، وآباءهم يعظمونهم، هذه أكبر حججهم، وهذه حجة، هذه ليست حجة. آبائك ظلوا كما أنت ظليت مثلك، فلا حجة للتعلق عليهم. يقول تدحض حجج أهله، وهي أكثر ما أن يحاط بها، يعني الحجج حجج الله جل وعلا، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل وعلا، بل كلما خلقه الله جل وعلا فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به فهو حجة له على خلقه. قال رحمه الله: فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيه من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل. يعني يضاف إلى ذلك الفطر، ولكن الفطر قد تغير، يغيرها الواقع المجتمع أو المربي الذي يربي الإنسان، فلو ترك الإنسان على فطرته لوجد أنه يميل إلى عبادة الله، وأنه يقبل الحجج ويقبل الأدلة على ذلك، ولكن تغير هذه الفطرة وتتنكس، ويصبح الإنسان يحب الشر ويبغض الخير بهذا السبب. نعم. قال: وأنه هو الله الحق المبين تقدس وتعالى، وعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا ينبغي أن يستدل، ما يكون دليل، ولكن الواقع هو هذا، أن الله جل وعلا آياته التي تدل على وجوب عبادته في المخلوقات كلها وفي الأنفس، في نفس الإنسان. كيف الإنسان يعني ألا يفكر في نفسه؟ من أين أتى؟ أصله نطفة، يعني قطعة قطرة ماء مهين، فكون هذا التكوين العجيب، ثم جعل فيه العقل وجعل فيه الفكر، ثم ما كفى هذا، أرسل إليه الرسل وجاءته الكتب، كتب الله جل وعلا، ثم ما يحيط به من المخلوقات وما يتجدد منها من الكون من الأمطار والسحاب والرياح وغير ذلك، كلها آيات يجب أن يفكر فيها ويعلم أن هذه إنها دالة على وجوب عبادة الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: النوع الثاني من الشرك الشرك به تعالى في الربوبية، كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين، أحدهما خالق الخير ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، والآخر خالق الشر ويقول له المجوس بلسانهم أهرما، وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره. هذا كله الفلسفة، هذه فلسفة، أصل الفلسفة يقولون معرفة الحكمة أو محبة الحكمة، هي كلمة يونانية معربة. فهؤلاء في الأصل ليس لهم أي مصدر يعتمدون عليه، وإنما هي أفكار وثنية فقالوا بهذا، وهي أيضا من الأمور الغامضة غيرها أوضح منها. أما كون المجوس مثلا يعبدون ربين، فالواقع أن هم يعني صاروا يقولون أن مصدر النور هو النار، صاروا يعبدون النار، فهي ولا يدعونها تطفأ أبدا، يوقدون عليها. فطيب أن النار هي قامت بنفسها، وإلا هي تحتاج إلى من يقوم بها ويوقدها، يعني أفكار عجيبة. فقط أنهم يقولون مثل الذين يعبدون البقر ويعبدون القرد، كيف القرد يعبد؟ أو يعبدون مثلا الفار أخص الأشياء، أو يعبدون البروج. فانتكاس العقول في هذا لا حد لها. فليس هذا في الواقع أنه له دليل أو له، وإنما وجدوا آباءهم على ذلك فاتخذوه كذلك. تذكر بعض العلماء في هذه الأوقات، هذه الوقت، وأنه وجد في بلد من البلاد في أفريقيا يعبدون الحمير، الحمار يعبد، أو غريب هذا الذي يعبد البقرة ويعبد القرد يمكن يعبد غيره من الحيوانات. فالمقصود أن اتجاه الإنسان وتوجهه وتعلقه بالشيء الذي يتصور أنه ينفع، أنه ينفعه من المظاهر الموجودة. فصار الشرك له أنواع متعددة، والشرك كما هو معلوم عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، وبعضهم قسمه إلى ثلاثة أقسام، قال شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، كما جاءت الأحاديث في الشرك في النيات والمقاصد والإرادات، وكلها يجب أن يكون الإنسان حذرا منه ويتعرف عليه حتى لا يقع فيه. أما الشرك الربوبية فهو أمره ظاهر، يعني واضح، لأن الربوبية معناها الملك والتصرف، المخلوق ما يملك يتصرف شيء مع الله جل وعلا. لهذا إذا سئلوا عن هذه المخلوقات من الذي أوجدها وخلقها أقروا بالحق، قالوا الله، والله جل وعلا أمر نبيه أن يسألهم، يقول أروني ماذا خلقوا، يعني معبوداتكم، أروني مخلوقاتكم، هل يعبد وهو لا يخلق شيء؟ فالمعبود يجب أن يكون خالق، أما إذا كان عاجزا فكيف يعبد وهو عاجز؟ العاجز ما نفع نفسه حتى ينتفع به الطالب الذي يطلب منه. على كل حال، يعني العقل والمخلوقات المشاهدة كلها تبطل أنواع الشرك كله. نعم. قال رحمه الله: وهذا الشر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، وهو أخبث شرك في العالم، إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. وشرك القدرية مختصر من هذا وباب يدخل منه إليه، ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس، كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة. يعني ولا يصح هذا، وإنما هذا صح عن الصحابة، ولكن قوله في الفلاسفة وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال. العقل الفعال عندهم هو الفلك الأطلسي، الأطلس والفلك الفلاك ينظرون إليها فوق، وجاء قالوا إنها تسعة، وأعظمها هو الأطلس اللي يسمونه الأطلس يعني المحيط الذي أحاط بهذه الكواكب، فهو الذي يدبرها. فإذا تعود الأمور كلها إلى المخلوقات، مخلوق إن يخلق مخلوق، فعلى قولهم هذا الفاسد فجعلوه هو سموه العقل الفعال، وقد يسمونه هذا في غير ذلك، وكلها تخرصات وظنون كاذبة. إذا نظر إليها العاقل عرف أنهم في ضلال عميق وبعيد جدا كل البعد. وقوله فيها وهذا شرط من شرك عباد الأصنام، لأنهم جعلوا مخلوقا هو الذي يدير الأشياء ويدبرها. وكذلك يقول المجوس، المجوس الذين عبدوا النار وجعلوا الظلمة لها أيضا مخلوق، قالوا أنها تخلق الشر ولكنها إله شرير، والإله الشرير ما يعبد وإنما هو مقابل إله الخير. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما وجد في بني آدم من يقول إن للعالم إلهين متكافئين حتى المجوس، فالمجوس يغلبون إله الخير على إله الشر، إن هذا كله باطل. وقوله إن هذا قول الفلاسفة أشر من شرك العباد الأصنام ومن المجوس والنصارى. النصارى شركهم في عيسى عليه السلام وأمه، زعموا أنه شريك لله جل وعلا وأنه ولد الله تعالى الله وتقدس، وهم في صنيعهم هذا وقعوا في الشرك الظاهر الجلي. وقوله إذ يتضمن، التعطيل يعني شرك الفلاسفة، تعطيل يعني تعطيل الله جل وعلا عن كونه هو الذي تصرف أوجد الأشياء كلها ويتصرف فيها، وجعلوا ذلك لمخلوق ضعيف لا يملك نفسه. والمخلوق هذا من أين أتى؟ لا بد أن يكون له خالق إلا لا يكون مخلوق. ويقول إنه جحد لإلهية الله جل وعلا وربوبيته، يعني أن الشرك في الربوبية واجتمع معه شرك في الإلهية يكون أعظم من شرك المشركين، لأن المشركين ما أشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة، فإذا اجتمع النوعان صار أعظم. وقولوا استناد الخلق إلى غيره، استناد الخلق إلى غير الله جل وعلا، هذا هو شرك الربوبية. وقوله ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم، يعني أن شرك الفلاسفة ما وقع فيه أحد من المشركين، لا من الجهلة جهلة القدامى ولا من المتأخرين الذين يعينون معبوداتهم بأنها إما صالح وإما ليس له ذنوب. أما هؤلاء جعلوا مخلوقا هو الذي يتولى الأشياء كلها ويتصرف فيها. وقوله هو شرك القدرية مختصر من هذا، مختصر يعني أنه نوع من هذا الشيء، لأنهم جعلوا الإنسان يخلق، والخلق من خصائص الله، فمن جعل شيئا من خصائص الله لمخلوق من المخلوقات فوقع في الشرك. يقول من هذا يعني يضحك من هذا الباب، وباب يدخل منه إليه، باب يعني كونهم يقولون أن الإنسان يخلق فعلا، فهو باب يدخل إليه منه إلى الشرك. ولهذا شبههم الصحابة رضوان الله عليهم بالمجوس هذا ثبت عن ابن عباس وابن عمر أنهم مجوس هذه الأمة. أما الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مجوس هذه الأمة فتكلموا فيه وقالوا لا يصح، لا يصح عن الله، ولكن الشبه ظاهر وواقع. فهنهم جعلوا خالقين كثير، قد يكون هذا أعظم من شرك المجوس، كل واحد يخلق أفعاله هو واقعون في الشرك ولا يخرجون منه ما داموا على هذا المذهب. نعم. قال رحمه الله: وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر. والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، كقوله تعالى: إياك نعبد، فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، وقوله: وإياك نستعين، فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. فتضمنت هذه الآية تجديد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. يعني إن كلام الله جل وعلا كله يبطل الشرك بلا شك، وهو يتضمن الأمر بعبادته والاستعانة به، وكلها عبادة. الاستعانة عبادة، الاستعانة تكون بمن يملك العون، يملك النفع والضر، والمخلوق لا يملك ذلك. فهي ولهذا يجمع الله بينهما: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا تحصل العبادة إلا بهدايته وتوفيقه جل وعلا. وإذا لم يعن عبده فأول ما يجني عليه اجتهاده فيقع في الضلال. وشرك الإنسان يعني هو خلق الإنسان عابد، فإن لم يعبد الإله الحق عبد مخلوقا مثله. ولا بد حتى الملاحدة الذين يزعمون أنهم تخلصوا من تعلقات ومن العبادات، في الواقع هم يعبدون، إما يعبدون فروجهم وشهواتهم وبطونهم، أو يعبدون مقدميهم ورؤساءهم وكبراءهم الذين دلوهم على الفساد وعلى الشر، فيعظمونهم مثل ما يعظم العابد معبودة أو أعظم، يجعلونهم بمنزلة الإله. فهم فالإنسان عابد، سواء عبد الله جل وعلا فهو على الهدى، وإن لم يعبد الله فهو يعبد مخلوقا أو معنى من المعاني، إما رئاسة وإما دنيا وإما رئيس وإما شهوات أو غير ذلك. فلا بد، لا بد أن يقع. وهذا من عقاب الله جل وعلا ومن جزائه العاجل، إن من انحرف عن عبادة الله صار عبدا للشيطان، الشيطان الذي يأمره، سواء كان يعني في أمور ظاهرة أو قد تخفى. وتضمنت هذه الآية يعني إياك نعبد وإياك نستعين، وتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد. تجريد معناه الإخلاص والتخليص، أن يكون صافيا ليس فيه شيء. وهو سمى كتابه تجريد التوحيد، يعني تخليصه وتصفيته مما يداخله من الأمور التي قد تقدح فيه أو تفسده وتبطله. وتجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وكذلك في العبادة وفي الربوبية، والربوبية داخلة في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في النيات والمقاصد. يجب أن يكون الإنسان مخلصا في هذه الأمور لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: فالشرك في الأفعال، فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه والطواف بغير البيت المحرم وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبير الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض، أو تقبير القبور واستلامها والسجود لها. قد دعنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟ فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى إياك نعبد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه عنه أيضا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. والناس في هذا الباب، أعني زيارة القبور، ثلاثة أقسام. الشرك في الأفعال كالسجود لغير الله والسجود ما يلزم أن يكون وضع الجبهة على الأرض، تلن حين يسمى سجود الذي يقع من كثير من الناس. فإذا انحنى له تعظيما فقد سجد له. والله جل وعلا يقول لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا. هو معنى يدخلون ويضعون جباههم على الأرض ويدخلون، هذا ما يمكن، ولكن المقصود أنهم ينحنوا ويدخلون الباب ركع. فالركوع سجود، الركوع قد يكون كاملا ويكون غير الكامل. فالذي يتضمن تعظيم وذل في ذلك، ولكن الأفعال في هذه مثل السجود مطلقا يكون سجود. وقد يخفى هذا الأمر حتى على بعض الذين تحصلوا على أعلى الشهادات مثل الدكاترة، ولهذا جدهم مثلا يقولون السجود ينقسم إلى قسمين: سجود تحية وسجود عبادة. سجود تحية لا بأس به، ويستدلون بقصة يوسف عليه السلام مع والديه لما سجد له. هذه شرع سبق منسوخ، مسخ بشرعنا، يستدل بشيء، وهذا كله من الجهل، من الجهل والضلال. كيف يقع في الشرك وهو معه أعلى شهادة من الشهادات؟ وذلك لأنه لم يتحل بالعلم ولم يتحقق العلم النافع في قلبه، فأخذ هذه الشهادة حتى يقال إنه كذا وأنه كذا ويتحصل على مناصب ووظائف وغير ذلك. فعاقبه الله جل وعلا بأنه جهل أعظم محرم حرمه الله جل وعلا على الناس، فصار يأمر به ويحسنه ويزين ذلك لمن يقول له أو يتأثر بقوله. فالمقصود أن الشرك بالأفعال كثير، وكذلك الشرك في النيات والمقاصد وهو أكثر وأعظم. فلا بد أن يكون مقصد الإنسان ونيته خالصة لله جل وعلا، وهي التي يبنى عليها الأعمال الأخرى. وقوله مثل تقبيل الأحجار وكذلك كشف الرؤوس تعظيما، وهذا قد يقع حتى من بعض العلماء، لما ذكر أحدهم الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنشأ قصيدة في مدحه، فيقول هو بنفسه يقول: جئت وأنشدت القصيدة أمام القبر وأنا مكشوف الرأس. لماذا مكشوف الرأس؟ تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وكشف الرأس عبادة. لهذا أمر الله جل وعلا المحرم أن لا يضع على رأسه شيء تعظيما لله جل وعلا. وكذلك الطواف كونه يطوف في مكان أو على مكان، الطواف عبادة. فإن قال مثل أهل الانحراف والإرجاء إنه لا يدل على أنه عبادة، لازم نسأله يقول ماذا تريد، يقول شو مطوف على مكان، يقول ماذا تريد، ما الذي جاء به وحمله على الطواف إلا الإرادة، كونه يريد أنه ينفعه وغيره، يعني الإرادة تسبق الفعل. فالطواف ما يجوز أن يكون إلا على الكعبة فقط، ليس في الدنيا شيء يطاف عليه إلا الكعبة، والكعبة والطواف عليها امتثالا لأمر الله جل وعلا، ليس عبادة للكعبة. فإذا وجد أنه يطوف على قبر فمعنى ذلك أنه يعبد القبر، أو يطوف على حجر أو غير ذلك. فالعبادة خاصة بالله جل وعلا، فإذا صرفت إلى غيره من مخلوق من المخلوقات فهي الشرك الأكبر. وهذا تعريف العلماء للشرك، وأن الشرك هو صرف نوع من العبادة إلى مخلوق من المخلوقات. ومن ذلك يعني من العبادة كشف الرأس تعظيما لله جل وعلا، وهذا يكشف الرأس بالإحرام تعظيما لله جل وعلا، وهذا الذي يعني استقر في الشرع وعرف بذلك وصار من خصائص الحج. وقوله وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور، يعني انه من اسباب الوقوع في الشرك تعظيم القبور، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحذر عن تعظيمها ورفعها والبناء عليها والكتابة عليها وغير ذلك أشد التحذير. ثبت في صحيح مسلم عن ابن الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. لأن هذين الأمرين الصور والقبور هي مبدأ الشرك، هي مبدأ، هي سبب الشرك في بني آدم كلها، ولا يزال ذلك عظيما عند الناس. وأكثر الناس اليوم وقعوا في التصوير، مع أن فيه من الوعيد الشديد الذي لم يأتي في ذنب من الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: كل مصور يجعل له صورة يعذب بها في النار. والمصور يتشبه بالله، لأن المصور هو الله، وبواسطة هذه الأجهزة التي هي صار التصوير سهل، وصار ما له قيمة، حتى صار مألوفا عند أكثر الناس، يصورون لأتفه الأسباب بل بلا سبب ليصور. ومع الوعيد العظيم، من أعظم ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة أو ليخلق حبة. فالخلق من خصائص الله، وكونه يصور يكون يتشبه بالله لأن الله هو المصور، فهذا من أسمائه جل وعلا. فلهذا صار الوعيد الشديد على هذا. فأما زعمهم أن هذا ليس صورة، بعضهم يقول هذا عكس، عكس إيش عكس، يقول أنه ظل، حبس الظل وكذا، تبريرا لهذه وإلا النصوص والواقع يدل على أن هذا هو التصوير، هو التصوير الذي وقع عليه الوعيد. والمقصود أن الصور خصوصا صور المعظمين، سواء كانوا من العباد أو من العلماء أو من الملوك، فإن هذا قد يكون سببا لعبادتهم فيما بعد. حسم المادة التي تكون سببا للشرك هذا جاء به الشرع، ولهذا الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن متخذ القبور مساجد، مساجد يعني أنه يسجد عندها، ليس معنى ذلك أنها المقصود يبنى عليها المسجد، هذا لا شك أنه عظيم ومبالغة في وسائل الشرك، ولكن المساجد صد بها الصلاة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: جاء جعلت الأرض لي الأرض طهورا مسجدا وطهورا، يعني كلها مسجد الأرض، يعني موضع الصلاة يسمى مسجد. ولأن الإنسان إذا فقد الماء عنده التراب يتيمم به، وكذلك إذا حضر الوقت يصلي في المكان الذي هو فيه. الأرض كلها طاهرة، كلها مسجد طهور، يعني محلا للسجود. وقوله قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد صلى فيها، هذه الحديث في هذا كثيرة جدا في هذا المعنى، جاءت في حالات متعددة حالات الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كان في آخر حياته يكرر هذه الأمور ويحذر منها ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أمس أنبياء مساجد، ويقول: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلوني. والعيد معناه الشيء الذي يعاود، سواء بالتردد إليه معاودته أو بعود الزمن أو بالمعاودة إليه. فبالغ صلى الله عليه وسلم في سد ذرائع الشرك في مثل هذا، وهذا من نصحه للأمة وإبلاغه ما أمره الله جل وعلا به. أما قوله لعن الله زورات القبور، يعني لأن اللعن معناه الطرد والإبعاد عن مظن الرحمة، والمقصود بهذا أن النساء ممنوعات من زيارة القبور، وليس أن يكون القبور يعني مجموعة حتى وإن كان قبرا واحدا، ويدخل في ذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للنساء أن تزور، إنها ممنوعات من ذلك. وإذا كان مثلا القبور مثلا قبر معظم لعظيم، فإنه أسرع إلى دعوته وإلى الشرك، كما هو الواقع الآن لكثير من عوام الناس يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألون منه الحاجات ويطلبون منه حتى مغفرة الذنوب. إذا كان مثلا بعض الناس مثلا وهو من الذين يصنفون الكتب يعملون يقع في الشرك في مثل هذا ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بعامة الناس الذي يقول مثلا: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. وش الحادث العمم؟ حادث العمم مقصوده يوم القيامة الذي إذا نفخ في الصور: إن لم تكن فضلا آخذا بيده فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى آخر الابتهال والدعاء. وإذا كان من جملة جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، لأن ضرة الدنيا هي الآخرة، فماذا بقي لله جل وعلا؟ يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح يعني اللوح المحفوظ، والقلم الذي كتب الله فيه كل شيء. المبالغة في الغلو وأوقعت الناس في الشرك حتى وإن كانوا من العلماء. وهذا هو الذي يقول: إني أنشدت هذه القصيدة أمام القبر وأنا مكشوف الرأس، قصيدة أخرى، قصيدة الهنزية. ثم يعدد حاجاته عند أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. يعني صار الرسول يعلم ما في القلوب عند هؤلاء. لهذا السبب بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن تعظيم القبر والتردد إليه وجعله عيدا، وكذلك القبور الأخرى وقد عرف الصحابة رضوان الله عليهم مقصده، كانوا يبالغون في هذا، فإنهم لما فتحوا بعض البلاد في الفرس وجدوا رجلا على سرير في خزانة من خزائنهم ميت من قديم، سألوا عنه قالوا هذا دانيال النبي الذي أخذه وقت نصر من المقدس وذهب به معه حتى مات عنده، فقالوا إنهم يخرجون إذا تأخر عليه المطر يخرجون يستغيثون به ثم يغاثوا. لما وجده الصحابة حفروا 11 قبر في النهار، ثم لما صار في الليل دفنوه في واحد وعموها سووها بالأرض وأجروا عليها، صرفوا عليها جزء من النهر حتى تخفى على الناس، فبالغوا في هذا في تخفيته خوفا من أنه يعبد، لأنهم أخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعظيم القبور يؤول كما هو الواقع إلى عبادتها، ومن ذلك كونه صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكذلك قوله إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، قرنهم بالذين لا يعرفون شيئا من دين الله ولا من عبادته، لأن الذي تقوم عليه الساعة ما يعرفون الله أصلا، يتهارجون تهارج الحمر، ليس عندهم معروف ولا شيء من الدين الذي جاءت به الرسل. يقول وفيه أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا تكرار ومبالغة في النهي عن المساجد، وهنا مساجد يعني اتخذوها مسجد. وقد قال بعض دعاة القبورية عبادية وعبادة القبور إن قوله مساجد يعني لا تسجد على القبر، أما كونك تصلي عنده أو تبني عليه فلا بأس بذلك، حتى عكسوا القضية لما قالوا إنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبر عيدا يعني لا تجعلوه لا تجعلوا زيارته كمجيء العيد عيد الأضحى أو عيد، ترددوا عليه كثيرا، عكسوا المراد الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لكون مثلا الوثنية ثابتة في قلوبهم وعبادة غير الله جل وعلا، نسأل الله العافية. وهذا هو التحريف، تحريف لأمر الله وأمر رسوله، وإضلال بعض الذين يقتدون بهم. وقوله وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زورات القبور، هكذا في هذا الحديث زورات، وهذه مبالغة، وقد جاء زائرات القبور والمتخذين عليه السرج. فزيارة القبور كانت أولا ممنوعة، ثم أذن بها الرسول صلى الله عليه وسلم والإذن للرجال فقط، أما النساء فإن ممنوعات من زيارة القبور، وسواء صارت مجموعة أو مفردة. وقوله وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا في الصحيح في قصة أم سلمة، ذكرت له كنيسة في الحبشة فيها من الصور وفيها من كذا وكذا، فقال يخاطبها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا صورته وبنوا عليه مسجدا أولئك شرار الخلق، يعني خطابا لأم سلمة. قال: والناس في هذا الباب يعني زيارة القبور ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه هي الزيارة الشرعية، وقوم يزورونهم يدعون بهم وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم، وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهؤلاء هم المشركون في الربوبية. يعني يكون الزائر، يعني هذه مقاصده أو ثلاثة مقاصد الناس الذين يزورون، هذا يعني حسب الواقع الذي يشاهده في له من أهل مصر، في مصر وفي غيرها. قوم يزورون الموتى يدعون لهم، يعني يدعون للموتى ويعتبرون بالموت، وهذه الزيارة الشرعية، يعني ينتفع هو بنفسه بالتعاظ لأنه سوف يقبر، سوف يصير مثل ما صار هذا المقبور، فإذا شاهد القبور لعله يزداد عملا وإقبالا على الآخرة، إعراضا عن الأمور التي تصده عن ذلك أو تلهيه. ثم هو أيضا يدعو للمقبور، لأن المقبور بحاجة للدعاء، قد انقطع عمله، إذا دعي له صار هذا أمر عظيم عنده، فيحسن إليه ويحسن لنفسه. هذه الزيارة الشرعية. والقسم الثاني: قوم يزورون القبور يدعون بهم، يعني يدعون الله بهم، فهذا من الشرك، من نوع من الشرك، ولكنه ليس الشرك الصريح، ولكنه مخالفة. يقول الله ما أمر أنه يدعى بمخلوق، وإنما يدعى بدون المخلوق، يعني يقول أسألك بفلان أو بجاه فلان أن تغفر لي وكذا، يقول إن لي فلان، لأنه فهذا من البدع الموصلة إلى الشرك، وقد يكون شركا بهذا. فهو دعوة بدعوة الله جل بالمخلوق لم يشرع، بل هي ضلال. والقسم الثالث: يدعونهم، يدعون المقبورين، وهذا الشرك الصريح، يبون يسألون منهم النفع ودفع الضر وغيره. هذا التقسيم حسب الواقع الذي يشاهده، ولا يزال يشاهد هذا. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحابته.